وانا صلي لي يا ابونا. تعال يا اخوي، ابانا الذي في السماوات، لتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافنا اعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد، امين. قوم يا ابني، يكون معاك ما يكون عليك. كنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس بحمامات القبة تقدم سيرة القديس الأب أندراوس الصمويلي، ضيف من السماء. إيه الزحمة دي كلها يا أبونا؟ دول ناس جايين ياخدوا بركة أبونا أندراوس الصمويلي، فرصة لأنه قاعد هنا في استراحة دير الأنبا صمويلي المعترف في مغاغة، عشان أما يتعالج من هوط في القلب، فالناس عاوزين يصلي له. ما يصلي الروح وهو تعبان كده؟ تعالي بس، ده راجل كله بركة. صلي لي يا ابونا اندراوس. ربنا يا بنتي يبعد عنك الافكار الشريره. تعالي. ابانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. خبزنا كفافنا اعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا، ولا تدخلنا في تجربه، لكن نجينا من الشرير. دكتورة ليلى، عاوزين نحضر أوضة في المستشفى لأب راهب كبير في السن جاي من دير الأنبا صمويل المعترف عشان يتعالج هنا في اسكندرية. صحيح؟ اسمه إيه يا دكتور؟ أبونا أندراوس. ياه، أبونا أندراوس. أنت تعرفي؟ أيوة، أنا كنت في رحلة من شهرين لدير وقابلته في استراحة الدير، وتصور عارف الأفكار اللي جوايا من غير ما أتكلم. ده راجل بركة، أنا هحضر له أوضة تليق بيه. هو حالته إيه؟ للأسف حالته متدهورة يا دكتورة. هو كان بيتعالج من هبوط في القلب، دلوقتي عنده تصلب عام في الشرايين. لكن قولي لي، شكله ايه ابونا اندراوس؟ هو كبير خالص في السن، شعره كله ابيض ودقنه كبيره وبيضه ونازله على فرجيته السودا. هو كفيف وشكله طيب خالص وفي منتهى الوداعه، واول ما تشوفه تحبه زي الملاك. انت شوقتيني قوي ان انا اشوف ابونا اندراوس واخد بركته، بس يا رب يوصل سليم وهو في حالته الحرجه دي. يا رب. اهلا اهلا اهلا بالاباء الرهبان، المستشفى نورت واسكندريه كلها خدت بركه زيارتكم. اهلا يا ابونا اندراوس. مرحبا، اهلا وسهلا. حضرتك شرفت المستشفى. الله يرحب بيك يا حبيبي، يكون معاك ما يكون عليك يا ابني. اتفضل يا ابونا، اتفضل، اديني ايدك. دكتوره ليلى، ها قابلت ابونا اندراوس؟ ايوه، انا فرحان جدا بمقابلته. تخيلي رغم سنه الكبير وتعبه حسيت بارتياح كبير لما شفته. صحيح، نور الصديقين يفرح. هو فين دلوقتي؟ هو في اوضته، جه مع اتنين من الاباء الرهبان من دير الانبا صمويل، لكنه زي ما وصفتيه حد في منتهى الوداعه والبساطه. تشوفيه تحسي بسلام عجيب. انت هتعمله العمليه امتى؟ قريب باذن ربنا. ربنا يجعل على ايديك الشفاء. انا رايحه اسلم على ابونا اندراوس واطلب منه يصلي لي. لا، ده احنا نشكر ربنا، صحتك اتحسنت خالص بعد العملية يا ابونا اندراوس. بركة فيك يا ولدي، ربنا يباركك. يلا شد حيلك يا ابونا عشان ترجع الدير، انت وحشت كل الاباء هناك. وماله نرجع يا ابونا، ما هو الواحد مالوش الا بيته. انت لحقت تقعد معانا يا ابونا؟ ده احنا بقالنا شهر ونص قاعدين في اسكندرية من وقت ما ابونا اندراوس عمل عملية. بس عدوا علينا احنا كأنهم يوم واحد. الحقيقة الواحد ما بيشبعش من ابونا اندراوس وعشرته المعزية. ربنا يباركك يا ولدي، بس الدير وحشني. يعني كده يا ابونا هتسيبنا؟ قول له يا ابونا يقعد معانا، مش انت المرافق بتاعه، هيسمع كلامك. الصراحه يا بنتي، دير الانبا صمويل من غير ابونا اندراوس بيبقى ناقص حاجه كبيره قوي. ان شاء الله هنرجع تاني في الشتاء. هتوحشنا يا ابونا. اذكرنا في صلاتك يا ابونا اندراوس. صلوات العذراء والقديسين يا بنتي. دكتورة ليلى، عندي ليكي أخبار هايلة. خير يا دكتور؟ أنت كنت بتكلميني عن مين امبارح؟ أبونا أندراوس، ده وحشنا جدا وناس كتير بتسأل عليه. طب أهو جاي، الدير اتصل بالتليفون وقال انه جاي بكرة. ده سافر الشهر اللي فات في شهر 12 واحنا في شهر 1، يعني رجع في الشتاء زي ما قال. ده راجل كله بركة وشفافية، ربنا ينفعنا بصلواته. انا المرة دي لما يجي مش هضيع الفرصة وهحاول اعرف عنه كل حاجة. انا كمان نفسي اتعرف على كل حياته، بس مش عايزين نضايقه بكتر الاسئلة. نبقى نسأله هو والراهب المرافق اللي معاه، المهم ناخد بركة حياة واحد من شهود المسيح. فعلا ده وصف حقيقي لابونا اندراوس. انت شفتي قد ايه كان بيحتمل الالم بعد العملية وهو في السن ده؟ مش بس كده، ده كان بيشكر ربنا في كل لحظة، وجملته الجميلة المعزية تاخد دورها وتعدي، الحمد لله. ربنا يحفظ لنا عليه وينفعنا بصلواته. ولا تدخلنا في تجربة، لا تدخلنا في تجربة، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. قوم يا ولدي، ربنا يباركك، يكون معك ما يكون عليك. شكرا يا أبونا. يا أبونا اندراوس. أيوة يا أبونا، في حاجة؟ مش كفاية كيه يا أبونا، تتعبت جاوب وما كلتش حاجة من الصبح، وبقالك شهرين من ساعة ما رجعنا اسكندرية وانت على دي الحال، الناس خارجة داخلة على قطك وانت مش عمال تستريح خالص يا أبونا. ما هو يا أبونا المسيح بعتنا عشان كده. لكن انت تعبان يا أبونا، أو صحتك ما عادش استحمل انك تصلي الناس دي كلها واحد واحد؟ ممكن يتجمعوا كلهم وتصلي لهم كلهم مرة واحدة؟ يا أبونا أنا ببقى فرحان لما أتعب عشان ولاد المسيح، كل واحد فيهم يبقى عنده حاجة تعباه وربنا يساعدنا. خلاص بقى يا أبونا، ربنا هو اللي بيقدر. سلام يا أبونا أندراوس. ليلى، سلام ونعمة يا بنتي. سلام يا أبونا. أهلا يا دكتور. نقدر نقعد معاك شوية يا أبونا أندراوس؟ ناخد بركة يا بنتي. طب مش هتصلي لي يا أبونا؟ لا إزاي، تعالي تعالي يا بنتي. بلبس وعد قدس اسمك لتبقى وشيتك الله سمعك سلكت. في ايه يا أبونا كيرولوس، بتضحك على ايه؟ لأني كنت لسه بقول له دكتور لازم يريح نفسه شوية وهو مش عايزه. خلاص احنا هنسيبه يرتاح ونخرج، بس ممكن نقعد مع قصك شوية؟ جو جو، تفضل. بعد اذنك يا أبونا أندراوس. تفضل يا ولدي. هنسيبك شوية ترتاح يا أبونا، لو عزت حاجة أنا بره، نادم عليه. ربنا يباركك يا أبونا. أبونا انت عايش في نفس الدير مع أبونا أندراوس وأكيد تعرف عنه حاجات كتير. واحنا كنا عاوزين نتعرف على حياة أبونا أندراوس. هو أبونا أندراوس دلوقتي عنده حوالي 95 سنة كده، واحنا أول سنة 83، يعني تقريبا اتولد سنة 1887 تقريبا. يا ابني كان اسمه يوسف خليل إبراهيم، واتولد في بيت بسيط في عزبة بشرة باشا حنة، جارية الجفدون، مركز الفشن بني سويف. وكان عنده أخين أصغر منه، جاد اللي اشتغل في الزراعة وفهم اللي كان كفيف، وكان ما يعلم العيال في الكتاب. ده معناه ان ابونا اندراوس اتولد كفيف؟ لا، هو فقد البصر وهو عنده 3 سنين، بعدها راح كتاب شنرابيد عشان يتعلم. ها يا يوسف يا والدي المقدس خليل، حفظت كلام اخر الترنيمه قلناها؟ امال يا معلم عبد السيد، انت فاكرنا ملعب ولا ايه؟ لا انا عارفك شاطر وما تحفظ بسرعه، اديلك 10 سنين وانا بعلمك الالحان والمزامير لحد ما بقيت حافظ كل اللي انا اعرفه. البركه فيك بقى يا معلم، المسيح يعوضك عن تعبك معاه. تعب يا ولدي، طب يا ريت كل الالحان ما تحفظ زيك. يلا جو. يا باغض اخيك كيف ابغضت الحق والحياه، وابغضت ربك صاحب المجد والسماء، ان لم تحب اخوك الذي كل يوم تراه، فكيف تحب ربك الذي لم تبصره بالعين ولم تراه. شاطر يا يوسف جدع. لكن قل لي يا معلم، هو ربنا ما يحبنا عشان احنا بنحبه من غير ما نشوفه؟ ايوة يوسف والدي، هو ده الايمان. على كيه يبقى ربنا بيحبني قوي عشان انا بحب ناس كتيرة قوي من غير ما اشوفهم، بس بحس انهم بيحبوني. ربنا يديك نعمة يا والد ويفتح عيون قلبك وتشوف بصيرتك اللي مش هم تقدر تشوفه ببصرك. طب يلا يا معلم قل لي ترنيمة تانية. انا خلاص يا يوسف والدي علمتك كل اللي اعرفه. يعني خلاص يا معلم مش هتعلمني تاني؟ ايه رايك تروح الزورة، هناك فيه مقر دير الام صموئيل المعترف وكنيسة العطر. توبك يا ام النور. اروح يا معلم اروح. وهوصي عليك عارف الكنيسة، وكمان المعلم ابراهيم الفيوم هيعلمك الطقس والالحان، بس عاوزك ترفع راس وتبقى شاطر. حاضر يا معلم باذن يسوع. خلاص باذن المسيح هاخدك معايا وروح المنيا، ودلوقتي سميها لترنيمة من اللي حافظها. يا حمامة الجبال يا سكنا وسط الصخور، لا تخافي من خطر، حاميك صخر الدهور، حاميك صخر الدهور، حاميك صخر الدهور، لا تخافي من خطر، حاميك صخر الدهور. يا حمامة الجبل يا سكنة وسط الصخور، لا تخافي من خطر، حاميك صخر الدهور. وكان في الوقت ده سنه 13 سنة، أو بعدها قاعد في مجرة دير الأنبا صمويل في الزورة لحد ما بقى سنه 22 سنة. اتعلم في الفترة دي الطقس والألحان، ومن وقتها وهو ما بيبطلش ترنيم وتسبيح لرب المجد، حتى أنهم مسمينه في الدير بلبل البرية، أو كلنا بنقول عليه بلبل الأنبا صمويل المعترف. يعني هو أول ما راح الدير كان عشان يتعلم مش عشان يترهب، لكن واضح أنه كان مشدود لحياة العشرة مع ربنا، ويمكن فقدانه لبصره كان نعمة عشان يكون فكره خالص وقلبه مش مشغول بحاجة غير إلهه. عمري ما حسيت إن أبونا أندراوس متضايق من موضوع فقد البصر ده أبدا، بيتعامل زي أي حد. فاكر يا أبونا لما كنت بتنشف له وشه بالفوطة أم قايل لك اوعى تطرف لي عيني؟ يا أبونا يا أبونا، الزهر أبونا أندراوس بينادم عليه، أروح أشوف. أنا جاي معاك أحسن يكون تعبان ولا حاجة. أنا جاي معاكم. تعال يا بنتي. خير يا أبونا أندراوس؟ في حاجة؟ عاوز حاجة؟ عاوزك بخير يا ولدي. انت تعبان يا بونا؟ انا كويس يا ولدي الحمد لله، بس في واحدة ست بتعيط برا. مفيش حد برا قطك يا بونا، احنا كنا قاعدين برا وما شفناش حد. لا في واحدة بتعيط، شوفوها، شوفها يا بونا. حاضر يا بونا، انا خارج اشوفها. يا بونا أندراوس، احنا كنا عاوزين نتعرف على حياتك. حياتنا؟ انا ولا حاجة. واحنا برا ابونا حكالنا عن تعليمك في الكتاب ومقر دير الانبا صمويل المعترف في الزور. بعدها اترهبنت وقعدت في الدير 73 سنة لحد دلوقت، ادي كل الحكاية. لا يا ابونا، احنا عاوزين نعرف انت اترهبنت ازاي. وقتها كنت لسه صغير، وكنت مقضي وقتي كله في حفظ الترانيم والالحان والتسبيح والكتاب المقدس. يا ابونا أندراوس، عندك حاجة يا ابونا أندراوس؟ كان في واحدة ست برا عم تعيط عشان ابنها داخل يعمل عملية، لكن الدكاترة طمنوها وانا طيبت خطيرها. الحمد لله العذراء والأنبا صمويل اللي وقفوا مع ابنها في العملية عشان يخرج لها سليم ويفرح قلبها. دايما تحب الفرح لكل الناس يا بونا. طب ما تفرحنا احنا كمان يا بونا وتكمل لنا موضوع رهبانتك. انا رحت في يوم لابونا الجموس اسحاق ماكسيموس. يا بونا الجموس اسحاق جوتسك عاوزني؟ ايوه يا يوسف يا ولدي، دلوقتي عمك جاي من بلدكو عشان ياخدك معاه. روح يا حنة يا ولدي، اندهو هو موجود. هو ياخدني ليه يا ابونا الجمص؟ هو انا غلطت في حاجة؟ بالعكس يا ولدي، ده انت قضيت معانا 10 سنين كنت فيهم مثال في الطهارة وعفة اللسان والبساطة والطاعة. حصل مني تقصير في علاقتي بربنا يا ابونا؟ محدش يقدر يقولك ده، ده انت بتعلق بالعبادة زيك زي الرهبان تمام، وانا فخور ان ابوك الروحي وبحبك قوي، وانت عارف معزتك عندي يا يوسف يا ولدي. طيب انت بتحبني وتعزني يبقى رهبني عشان اقعد معاكم هنا على طول. طيب نسأل اهلك بدل ما يقولوا ان احنا خدنا غصب عنهم. يا ابونا الجمس اسحاق، الكتاب بيقول كامل السن اسألوه، وهم يعني اهلي هيندانوا عني؟ لكن يا ولدي حياة الرهبانة صعبة قوي، وانت عارف احوال الدير مش قدك ده، وانا مش عاوزك تتعذب معانا. الحياة الصعبة مع يسوع تبقى احلى من الشهد يا ابان. اشمعنى هو طلع على الصليب واتدقت في ايده ورجله مسامير وانطعن بالحربة في جنبه عشاننا، قوم احنا نسيبه ونروح نعيش بعيد عنه؟ لا، عشان خاطر العذراء يا ابونا رهبني. سلام يا ابونا اسحاق، كيفك يا يوسف يا ولد اخوي؟ كبرت اهو من اخر مرة شفتك فيه. كيفك يا عم؟ وكيف اللي في البلد دلوقتي يا مقدس؟ ابن اخوك عنده نية للرهبنة، لكن انتم اهله ومفقدكم ضرورية. لكن يا ابونا انا كنت جاي اخده معايا البلد، احنا كنا بعتينه هنا عشان يتعلم. يا عمي عشان خاطر ربنا خليني اقعد هنا مع ابائي واخواتي الرهبان، وبعدين انت مش بتتمنى لي الخير؟ طبعا يا ولدي. طيب في خير اكتر من اني اكون مع ربنا ليل ونهار في صلاة وتسبيح وعبادة وإن أقعد في نفس المكان اللي قعد فيه الأنبا صمويل المعترف واللي زارته الست العذراء. ها إيه رأيك يا مقدس؟ يا أبونا هو قاعد معانا قد ما قاعد معاكم، وإحنا ربناه قد ما ربيتوه. أقول إيه؟ رهبنا يا أبوني. وقتها أبونا الجموس إسحاق ماكسيموس كلف أبونا الجموس عبد الملك الملواني بأنه يراهبني، وبقى اسمي من وقتها أندراوس. أنت ليه أبونا كل ما تجيب سيرة حد من الآباء القمامسة تقول أبونا القمص، ما تقول أبونا وخلاص؟ مش رتبته يا ولدي؟ يعني رب المجد يبقى عاوز الجموس واجي أنا يا صعلوك أحرمه من رتبته؟ لا ما يصحش. إحنا تعبناك خالص يا أبونا، هنسيبك ترتاح دلوقتي بس هنجيلك تاني. ناخد بركة يا بنتي. سلام يا أبونا. سلام يا حبيبي، يكون معاك ما يكون عليك. انت تقصد ايه يا ابونا لما بتدعي لحد وتقول يكون معاك ما يكون عليك؟ يا سلام يا ابونا لما يكون ربنا معاك حاجة حلوة خالص، ولما يكون عليك الله لا يقدر ولا يسمع تبقى الدنيا وحشة جدا. عشان كده لما تحب حد تقول له يكون معاك ما يكون عليك. شفت يا ليلى حاجة غريبة جدا. خير يا دكتور؟ في ايه؟ في المعمل كانوا بيعملوا تحليل دم لابونا أندراوس. ها؟ واكتشفوا انه دمه بالرغم من انه عدى عليه اسبوع في انابيب الاختبار ولا تحلل ولا طلعت منه ريحة زي اي دم بيتساب يومين او ثلاثة. ده حقيقي راجل طاهر وقديس. انت عديتي على اوضة ابونا أندراوس النهاردة؟ ايوه، ولسه سايباه عنده ضيوف وهو عمال يرنم بصوت عالي ويعمل لكل واحد ترنيم على اسمه، ولسه شايفة بعيني حاجة في منتهى العجب. الظاهر طول ما ابونا أندراوس قاعد معانا هنشوف حاجات عجيبة. شفتي ايه؟ من ضمن ضيوف اللي جم لابونا أندراوس في اوضته عشان يزوروه ابونا رفائيل. راح ابونا أندراوس قايل عن ابونا رفائيل ترنيمه قال فيها ابونا رفائيل نور الانديل امام عمانوئيل. بس ده شيء عادي، طالما ابونا قسيس يبقى ممكن يعمل صلاه الانديل. اللي مش عادي ان ابونا استغرب جدا لانه كان لسه جاي من عند واحد عمل له صلاه الانديل، وان دي كانت المره الوحيده في حياته اللي عمل فيها صلاه الانديل. لكن ابونا أندراوس حس ده بالروح. فعلا ابونا أندراوس ده ضيف من السماء. انا رايح للاوضه، تحبي تيجي معايا؟ لا انا كنت لسه عنده، مش عاوزاه يزهق مني. ابونا عمره ما زهق من حد ولا زعل من حد. عاوزك تصلي لي يا ابونا أندراوس. تعال حبيبي. مالك؟ هدخل الجيش يا ابونا، ونفسي ادخل عسكري. بنو خالته يربي رجالته، انت هتدخل الجيش ظابط. لكن يا ابونا انا عاوز ادخل عسكري. هتدخل ظابط. بس يا ابونا ما تخافش يا عبيد، هو الجيش حد يخاف منه. سلام يا ابونا أندراوس. اهلا يا حبيبي، ازيك؟ نشكر ربنا يا ابونا. اخبار صحتك ايه النهارده يا ابونا؟ تعبان شويه، لكن يلا تاخد دورها وتعدي. هو لما يتعب نفسه يا دكتور ما بياخدش اي وقت للراحه. سلام يا ابونا أندراوس، انا جاي اشكرك يا ابونا أندراوس. امال اسيبك تموت؟ ربنا يباركك يا ابونا. ربنا يباركك انت يا ابونا وينفعنا بصلواتك. عاوزك في كلمه يا ابونا اثناسيس لو سمحت. عن اذنك يا ابونا أندراوس. ايوه يا دكتور. يا ابونا انت من اسكندريه وكل يوم والتاني تيجي تزور ابونا أندراوس، اشمعنى النهارده جاي ملهوف عليه قوي كده؟ ابونا أندراوس عمل معايا انا وعيلتي معجزه كبيره جدا، ده راجل بركه وروحاني. احكي لي يا ابونا من فضلك. انا متعود في الايام اللي ما فيش فيها قداسات اعمل غرغره بحبه ميه سخنه لانها بتريح حنجرتي من رطوبه الجو. قمت امبارح بالليل اسخن الميه، لقيت انبوبه البوتاجاز مقفوله، وما كانش من عادتنا في البيت نقفل الانبوبه بالليل. ولما فتحتها لقيت غاز كتير قوي طالع والخرطوم مقطوع. قفلت الانبوبه بسرعه وبعدين صلحت الخرطوم. الصبح سالت مراتي والاولاد مين اللي قفل الانبوبه، اكتشفت ان ما حدش منهم قفل الانبوبه. اسم الصليب، هم مين اللي قفلها؟ ابونا أندراوس. ازاي يا ابونا؟ انا بين النوم والصحيان شفت ابونا أندراوس ماشي عندي في البيت، لكن انا قلت ان ده تهيؤ عشان انا ناوي ازور ابونا أندراوس وذهني مشغول بيه. لكن بعد كده اتاكدت ان هو بقوته وحنانه خاف عليا وعلى عيلتي وجه مخصوص عشان ينقذنا. وتاكدت ازاي يا ابونا؟ لان لما جيت عشان اشكره ما حكيتلوش اي حاجه بس شكرته. أم هو بمنتهى الحنان همس في ودني وقال لي وما لا سيبك تموت. سلام لك يا ابونا أندراوس يا حبيب المسيح. همس عشان محدش يسمع ويمدحه. قد ايه الراجل ده روحاني وطباوي، وقد ايه محبته. المحبة في حياة ابونا دي معجزة لوحدها. في مرة دكتور زميلنا سأل ابونا، انت بتحب ربنا يا ابونا؟ امال بتحب ربنا قد ايه يا ابونا؟ هو عارف. شوف يا ابونا قد ايه بسطته، اتكسف يقول ان هو بيحب ربنا من كل القلب والفكر زي الوصية ما بتقول. ابونا اندراوس ده انجيل معاش، ربنا يحافظ علينا ببركة وجوده معانا. يا دكتور. ايوه يا ابونا. انا عايز اطمن منك على حالة ابونا اندراوس ده، مش هما ياخد باله من صحته خالص. مش انت تلميذه وبيسمع كلامك في كل حاجة الا موضوع الزوار؟ دايما فاتح بابه للناس ويصلي لكل واحد ويسمع لكل واحد على حساب صحته. ما هي دي المحبة يا ابونا، المحبة لا تطلب مال لنفسها. انت هتقولي عن محبة ابونا اندراوس؟ طب ده مرة جال عزة في دير الانبا صمويل مش قادر انسى ولا كلمة فيها. يا أبهات كل عام وانتو بخير وسلام وابتهاج في كل حين. يا إخوة مفيش زي المحبة، لأن الله قال الله محبة، والمحبة هي الله، والمحبة في الله، والمحبة أحسن شيء. من يترك المحبة يترك الله. يا إخوتي المحبة تطرح الخوف للخارج، واللي يحب ما يخافش لا من الموت ولا حتى من قطع الرقبة، واللي ما يحبش يخاف من أجل حاجة، ولولا المحبة ما كان الله ظهر بالجسد. والله ظهر بالجسد بالنسبة للمحبة، لأنه خلق الإنسان على صورته ومثاله، وعمل المحبة عشان الناس تحب بعضها. ونصيحة لكم يا إخوتي، اللي يكون عنده بغض من أخوه يصفي معاه، والمحبة تحافظ على كل شيء. واللي قال أبونا ده مش مجرد كلام، لا دي حياته فعلا، لأنه حبيب كل الأباء، لو اختلفوا في أمر من الأمور عمره ما ينصر فريق على التاني، وهو دايما الصدر الحنون اللي بيلجأ له كل صاحب مشكلة ويقدم اعتذار عن الغلطان. أبونا اندراوس عمر ما كان ليه عدو أبدا، ودايما الجملة اللي على لسانه أنا مكرهش حد. الله، جملة على قد بساطتها لكن بتعكس روح شفافة. صحيح أبونا اندراوس عنده وش ملاك وقلب طفل. ده غير حادثة حصلت في الدير، والأباء كلهم كانوا بيحكوها عن بساطة ومحبة أبونا اندراوس. كان القمصص حاج ماكسيموس رئيس الدير في الوقت ده تعبان جدا من إعادة تعمير الدير وظروف الخدمة الصعبة اللي أصابته بالأمراض وأثرت على أعصابه وخلته دايما متوتر. وفي يوم كان فيه مشكلة الدير بيواجهها، وأبونا اسحاق عمال يفكر في حل، وفي نفس الوقت أبونا اندراوس كان زي عادته قاعد بيرنم بصوت عالي. كنيسة القبطية كنيسة الإله، قديمة قوية أرجو لها الحياة. بس بقى يا هونا، هو ده وقته؟ سامحني يا ابونا اندراوس، انا مش عارف ازاي ايدي اتمدت عليه، سامحني يا ابونا. ما حصلش حاجة، وانت ابويا كنت بتأدبني. سامحني يا ابونا. ياه، في روح محبة وانسحاق واتضاع اكتر من كده. انا كل يوم بيزيد يقيني بان ابونا اندراوس زي ما قال عنه واحد من الاباء في اسكندرية، ان سفينة حياته وصلت بدري واستقرت في أعماق المحبة الإلهية. يا ابونا اندراوس أنا عمالة أتحايل عليك تحكيلي وأنت مش راضي. أقولك على إيه بس يا بنت؟ أحكيلك على واحد من القديسين في كنيستنا. سلام يا ابونا. تعال يا حبيبي الحقني. في إيه يا دكتورة، أنت مضايقة ابونا ولا إيه؟ عاوز أسمع منه عن حياته في الدير. طب ده كلام برضه يا دكتورة. قول لها بك. كنت عاوزة تسمعيه لوحدك؟ حتى انت يا دكتور عشان خاطر العذراء يا ابونا تحكي لنا، انت حكيت لنا لحد ما بقيت راهب. واحنا سمعنا من تلميذك يا ابونا انك في اول رهبانتك كنت بتقوم باعمال شقة جدا، وكنت بتطلع مية من البير وتملى حوض ياخد 120 صفيحة، وانك كنت بتعمل ده لوحدك. لا، ما هو ابونا القمص اسحاق كان بيقول لاخواتي الرهبان يساعدوه. ده لما بيكون هو في الدير يا ابونا، لكن احنا عرفنا انه كان كتير بيخرج عشان يشوف احوال الدير. ما هو اخوات الرهبان كل واحد كان بيبقى عنده عمل يقوم بيه. بس باين يا ابونا انك كنت بتقوم بشغل كتير قوي ومتعب، حتى ده باين على عضلات ايدك. مش متعب قوي يعني، المسيح كان بيجويني. لكن انت يا ابونا ما فكرتش تخرج برا الدير لمدة 70 سنة؟ مش اللي بيبني بيت يقعد فيه؟ تعرفوا يا اولاد الدير وحشني قوي، وبعدين انا كنت بقعد في مكان بتاع الست العذراء والقديس الانبا صمويل، يعني مكان كله بركة، وكنت بقضي وقتي في حاجات جميلة. كنت بسمع من اخواتي الرهبان اللي بيجروا لي في سير القديسين، وكنت بسأل اخواتي الرهبان وهم يشرحوا لي ويفسروا لي الكتاب المقدس، وكنت طول الوقت اقول المزامير والتسبحة واقول ترانيم. يبقى اخرج برا الدير ليه وانا عندي فيه كل حاجة؟ وازهق ازاي؟ حد يزهق من عشرة المخلص؟ طب احكي لنا يا ابونا، ازاي كشفت مغارة الانبا صمويلي؟ اتفقت انا وابونا بولس الصمويلي اننا نطلع التل اللي فوق المغارة، وقعدنا 5 ايام نزيح الرمل لحد ما لقينا مدخل المغارة، وبعدين نظفنا براها لحد ما قدرنا ندخل جواها، ولقيناها طيقة قوي. شفتوا يا ولادي القديس الانبا صمويل كان بيجاهد قديه واحنا قاعدين في الواسعة والراحة. طب لما جه واحد من الرهبان بيشتكي من طول صيام الرسل اللي كان 41 يوم، انت قلت له ايه بقى يا ابونا؟ قلت له المدة دي ياخدها الراهب على جنب واحد. لكن احنا سمعنا يا ابونا انه كان عندك علاقة غريبة مع الحيوانات. ايوه، كان في قطة ملازماني وتنام تحت كم جلابيتك، والرهبان كانوا يشوفوها اما تسحبني وانا بمشي وراها. راحوا قالوا الرئيس الدير، ولما شافها بنفسه جه طبطب عليا وقال لي يا ابونا دي مش قطة، دي ملاك. لما القطة دي ماتت حزنت عليها جدا وبكيت كتير قوي. تعيط عشان قطة يا ابونا؟ امال مش خلقة ربنا وشركة ادم الحياة في الفردوس؟ طب ده غير القطة كان فيه تعبان وكان بيبات نايم على كتفي، وكنت بخاف عليه لحسن حد من الرهبان يشوفه يقوم يموته، وكنت بقول له يستخبى لما اسمع حد من الرهبان جاي. اللي هو التعبان بيسمع يا دكتور؟ ايوه بيسمع يا ابونا. سبحان الله. قلت لك يا ولد ابونا اندراوس نايم دلوقتي، انت مش كنت لسه عنده من يومين بس؟ لكن انا نفسي اشوفه يا ابونا، ده راجل بركه. تصور يا ابونا لما جيت علشان يصلي لي ادخل الجيش عسكري هو قال لي هتدخل ضابط. احنا عملنا محاولات شديده علشان ادخل عسكري، وفعلا قعدت 24 ساعه عسكري، وبعدها صدر قرار بان كل دفعتي تبقى ضباط. وحسيت ان ابونا كان بيقرا في كتاب مفتوح، وقلت لازم اجي اسلم عليه واخد بركته قبل ما اروح الجيش. تعرف يا ولدي كان في واحد جه لابونا اندراوس وكان هيتجند ضابط زيك بالظبط، وقال لابونا صلي لي كنت توزيع في اسكندريه. قام ابونا قال له هتيجي اسكندريه مستريح، وبعدها جه ملهوف زيك لانه فعلا تجنيده جه في مكان يبعد عن بيته محطه ترام. دي موهبه الشفافيه اللي ربنا اداها للي بيحبهم من ولاده. ده اكيد ربنا بيحب ابونا اندراوس قوي. ممكن يا ابونا افتح بس الباب ابص على ابونا وامشي على طول؟ طيب بس بالراحة عشان ما يصحاش، احنا مصدقنا انه ننام شوية بالنهار. نايم في حالة سلام وطمأنينة عجيبة، وشه زي الملاك. ربنا يخليك لينا يا ابونا اندراوس. سلام يا ابونا. سلام يا ولدي، ربنا يحافظ عليك. مالك يا دكتور متضايق ليه؟ ابونا اندراوس زعلته من غير مقصد. ابونا اندراوس عمره ما يزعل من حد، هتكون عملت له ايه يعني؟ ابدا، كنت بسمعه ترنيمه القرار بتاعها بيقول انا خاطي وبدي اتوب، انا خاطي وكل ذنوب، انا خاطي اغفر لي يا رب. قام قال لي الله، حلوه قوي الترنيمه دي يا دكتور، انا عاوز احفظها. لكن انت مالك ومال الترنيمه دي؟ هي فين الخطيه دي اللي عاوز تتوب عنها؟ انت ما عندكش خطيه. لا لا لا لا لا لا، ليه ما تقولش كده؟ ليه كده بس يا دكتور ليه؟ وقعدت بعدها حاول انا وتلميذه اننا نخليه يتكلم، وهو ابدا فضل ساكت ومتضايق جدا. ما انت عارف ابونا اندراوس قد ايه منكر لذاته، حتى دايما تلاقيه يقول قال لي يا فلان، قلت له انا فلان، زي ما يكون ما بيحبش حتى يقول اسمه عشان كده. بس انا حسيت اني جرحته. هو ابونا عنده روح الانسحاق وانكار الذات قويه قوي. مش فاكر لما سمع ترنيمه طهرني وفي جمله الخجل غطى وجهي، حط ايده على وشه وقال اه الخجل غطى وجهي، وهو اللي كلنا بنشهد له بالقداسه والروحانيه. ده جزء من جهاده يا دكتوره، احساسه بانه مات عن العالم ومش مستني اي مديح او مجد باطل من حد. كان لازم اخد بالي. خلاص بقى تعال نروح لاوضته، زمان وراق، انت عارف قد ايه هو قلبه ابيض وعمره ما زعل من حد. يعني خلاص يا ابونا مش زعلان مني؟ خلاص يا حبيبي، بس ما تبقاش تقول كده تاني. طب يا ابونا بقى عشان تثبتي انك مش زعلان، احكي لنا عن الفتره اللي قعدت فيها لوحدك في الدير. ايوه، قعدت لوحدي في الدير 14 اشهر. وقتها كان الدير فقير واخواتي الرهبان سابوه وقالوا لي امشي معاهم، لكن انا قلت لهم ما سيبش ديري ابدا، ما يحصلش، ده انا ابقى ما عنديش اصل، ان شاء الله موت فيه. هو الواحد لما يبني بيت يقعد فيه ولا يسيبه؟ طب وكنت بتاكل ازاي يا ابونا طول الفتره دي؟ ما هو الاباء قبل ما يمشوا عملوا لي اكل. اكل ايه يا ابونا؟ خبزوا لي عيش. وقعدت 4 شهور لوحدك تاكل عيش ناشف وتشرب ميه مالحه يا ابونا؟ طب ما خفتش وانت لوحدك يا ابونا؟ قفلت باب الدير عليا وقعدت احرس بيت سيدي، خفت لحسن البدو يدخلوه. كنت ادق جرس الدير 2 مرات في اليوم زي المعتاد عشان يعرف ان الدير عمران. وكنت بتعرف ازاي مكان الجرس يا ابونا؟ ربنا هو اللي بيرشدني يا ولدي. وبعدين ده انا انبسطت قوي في الفتره دي، لاني كلمت الانبا صمويل وقلت له افرض بقى وانا قاعد لوحدي جم البدو وقتلوني، هتعمل ايه انت بقى؟ اصل الانبا صمويل ده شفيعي وحبيب، قام ظهر لي وقال لي ما يقدروش عليك. يعني انت قابلت الانبا صمويل يا بونا؟ ايوه امال، وقابلت الست العذراء كمان. قابلتها امتى يا بونا؟ شفتها 2 مرات، حلوه قوي قوي. مره ظهرت لي وكنت زعلان شويه مع نفسي، وانا قاعد لوحدي حسيت بحاجه بترسم الصليب كي على راسي، ونادتني باسمي وقالت لي يا فلان ما تسيبش ديرك، وانا حابه الدير من اجلي ومن اجل طهاره الانبا صمويل. قلت لها يا ست عذراء انت عارفه ان ابونا فلان مزعلني وانا ما عملتلوش حاجه. قالت لي ما تسيبش ديرك ابدا، وابونا ده انا هغيره لك، ومشي. بعدها ابونا ده مرض وطلبني وقال لي مش هتسامحني يا فلان. قلت له ما انت مزعلني، فقال لي خلاص من النهاردة مش هزعلك ولا هغلط فيك. قلت له طيب حللني، قال لي الله يحلك. بعدها بوقت قصير اتنيح ابونا، فقلت الله كيه بسرعة. عشان كده يا ابونا انت مرضتش تسيب الدير لما مشوا باقي الرهبان عشان تنفذ اللي العذراء طلبته منك. طبعا دي ستنا، دي ام المخلص. وبعدين لما جه ابونا اسحاق بعد 4 شهور فرحت قوي، وهو خدني بالحضن وقال لي ما سبتش الدير ليه مع الرهبان؟ قلت له دي تبقى عيبه كبيره يا ابي، اسيب ديري وامشي. طب والمره التانيه اللي شفت فيها العذراء يا ابونا؟ كنت وقتها بحس بخراج ووجع شديد قوي تحت باطي، وما كنتش اقدر احرك ايدي او ارفعها، وكان ابونا اسحاق عارف اني تعبان وبعت واحد العالم يجيب لي بذر كتان عشان احطه على الوجع. قمت من شده الوجع رحت الانبوب الجسد الانبا صمويل وخبطت عليه قوي وقلت له اللي عنده عبد بيسال عليه وانت كيه سايبني خالص؟ لقيت حد مسك ايدي اللي بتوجعني ورفعها لفوق، وسمعت صوت ست بتقول لي قوم انا ستك. قلت لها ست مين؟ قالت لي انت بتصلي وتقول يا ست يا مين؟ على طول عرفتها وقلت لها الست العذراء سلام الرب عليها. بعدها رفعت ايدي وحسست تحت باطي ومفيش وجع ولا حاجة خالص. وما شفتهاش بعد كده يا بونا؟ شوفي يا اختي، انا لما اقولها يا ست يا عذراء احس انها بتضحك في وشي. انا في مرة شفتك يا بونا قاعد ساكت وما كنتش عارف اذا كنت نايم ولا صاحي، وبعدين لقيتك بتبتسم قوي. وقتها الملايكة كانت بتلعبني وتضحك معايا. توبك يا بونا اندراوس يا قديس الله. بتقولي يا اخوي؟ لا لا ولا حاجة يا بونا ولا حاجة. اسكندريه نورت بوصولك يا ابونا، اخبار دير الانبا صمويل ايه؟ انا من وقت ما جيت هنا مع ابونا اندراوس وانا مش هم اسمع اخبار عن الدير. كل الاباء بخير وبعتن لكم السلام انت ابونا اندراوس. لو اخباره ايه دلوقتي؟ نشكر ربنا يا ابونا، لكن الزوار مش مدينه فرصه يرتاح، على طول عنده زوار، اللي جاي يطمن عليه واللي جاي ياخد بركته واللي عاوز يصلي له عشان مشكله، وهو مش مريح نفسه ابدا. ربنا يعوض تعب محبته يا ابونا. ابونا اندراوس ده راجل بركه. تعرف يا ابونا، انا اول ما جيت دير الانبا صمويل كان ابونا اندراوس متعهد يعلمني الالحان والتسبحه، ما كنتش اما اسمع كلامه كنت مهرب منه. لما لقيته مصر قوي يعلمني بقيت اقول له كلام جامد وعامله معامله جاف، هو ابدا فضل مصر بمنتهى الامانه انه يعلمني لحد ما اتعلمت كل الالحان بعد ما استحمل مني اهانات كتيره قوي، لكن دلوقتي انا بشهد له بفضل تعليمي. وانا في الفتره اللي قعدتها معاه هنا اتعلمت منه حاجات كتيره قوي، يعني مثلا مره سالته عن واحد من الاباء في دير الانبا صمويل مرضيش يرد رغم اني كررت السؤال عليه، وفي الاخر قال لي شوف يا حبيبي لما تعرف حاجه وحشه عن واحد من الاباء ما تجيش سيرته على لسانك ابدا. بيطبق قول الحكيم من يستر معصيه يطلب المحبه. وعهدت نفسي من وقتها اني ما دينش حد ولا اتكلم بسوء عن صديق ولا عدو، وحسيت ان كلامه دخل قلبي على طول لان فعلا عمري ما سمعته بيدين حد. ابونا اندراوس باسم الصليب عليه راهب زي ما لازم يكون الراهب، يعني مثلا في مره كنا راجعين دير الانبا صمويل وفي الطريق وقفنا نرتاح انا وابونا اندراوس وراهب تاني معانا، كنا في دار المسنين اللي في مطرونيه بني سويف، وبالصدفه جه سيدنا الانبا اثناسيوس مطرون بني سويف جاب نيافته سالني رايحين فين يا ابونا، قمت انا قلت له دير الانبا صمويل يا سيدنا، وبعد شويه سأل الراهب التاني رايحين فين يا ابونا، جاوب نفس الإجابة، وبعد شوية سأل ابونا اندراوس رايحين فين يا ابونا، قام قال له زي ما سيدنا يأمر. ياه بجملة واحدة انت درس في الأدب والاتضاع. ابونا اندراوس ده مدرسة فضائل غير انه من الأباء السواح. صحيح يا ابونا. ايوه في وقعتين يثبتوا ده، واحدة سمعتها من ابونا والتانية شفتها بنفسي. الأولانية ابونا قال يوم تلاتة من السواح مسكوا ايدي وخدوني عشان نصلي، شافهم ابونا اسحاق رئيس الدير وكنا وقتها في دير الانبا صمويل. ابونا اسحاق طلب يجي معانا فسمحوله يصلي اوشيه الانجيل، وقبل ما نروح الكنيسة نصلي قالوله يبني كنيسة في مكان معين في الدير، وقالوله لا حل ولا بركة لو نزلت العالم وما بنتش الكنيسة، فبكى ابونا اسحاق وبعدها بنى الكنيسة في نفس المكان. والواقعة التانية هنا في المستشفى، في يوم حد طلعت ازور واحد من الاباء الكهنه في المستشفى في الدور الثاني، ولما رجعت لقيت ابونا اندراوس بيقول لي كنت فين يا ابونا احنا صلينا وتناولنا. الحق يا دكتوره ليلى. مالك يا كريستين؟ ابونا اندراوس ده عجيب خالص. ايه عمل معاكي معجزه انت كمان؟ هو الحقيقة من وقت ما جه المستشفى والمعجزات دي بقت شيء عادي. حضرتك ممرضة ولا شاعرة؟ لا صحيح يا دكتورة، أبونا اندراوس ده غريب خالص. فاكرة لما أبونا رجع الدير فترة؟ أيوه، وقال إن هو رجع في الشتاء وفعلا رجع. في الفترة دي كان في مريض عنده هبوط مزمن في القلب وقصور في الشريان التاجي، وكان بيتعالج في أمريكا وعلاجه فشل، بس لما جه هنا وقعدناه في الأوضة اللي كان قاعد فيها أبونا اندراوس خرج من المستشفى سليم 100%، لدرجة ان اهله قالوا ان العلاج عندنا بقى متطور عن العلاج في امريكا. ده علاج تاني، علاج رباني. لكن كل ده ما قلتليش الحق ايه؟ رحت اخد ابونا اندراوس علشان اعمله تحليل من غير ما اقوله انا مين ولا بشتغل ايه، راح ماشي معايا على طول، وبعد شوية سألته انت رايح فين يا ابونا، قام قال لي مش عارف. قلت له هو اي حد كده ممكن ياخدك وتمشي معاه؟ قال لي مش انت عاوزة كده، هو انت هتضريني؟ ده مسلم نفسه بشكل غريب. هو مسلم نفسه لإلهه وعارف إن يسوع هو اللي بيحميه. عمري ما شفت حد ببساطة وتواضع أبونا اندراوس ولا في حبه للعطاء، ده مفيش حد يطلب منه أي حاجة إلا ويديها له، ده لأنه مش مشغول بالعالم ولا بالحاجات اللي في العالم، ده غير إنه على طول بيشكر ربنا وهو مستريح وهو متألم في كل وقت. وفي مرة سمعته بيقول أشكر الله وما أقولش، لكن إحنا سامعينك بتشكر ربنا يا أبونا. واشكر الله واقول عشان الناس يشكروه معاي. وعمري ما سألته تعبان يا ابونا او متألم يا ابونا وقال لي اه ابدا، رغم ان القسطرة اللي راكبه في جسمه دي مؤلمة جدا وناس كتير قوي بيشتكوا منها، حتى موضوع انه قصدك انه كفيف؟ ايوه الموضوع ده مش مضايقه خالص. وعرفتي منين؟ من حوار دار بينه وبين أبونا المرافق اللي معاه. يا رب ما تخلي حد اللي تعميه وتدله يا كريم. خبري يا أبونا، انت عاوزنا كل ما نشوفش يعميه عن الخطية ويدله على الخير يا ولدي. لا يا أبونا اطمن خالص، بإذن ربنا حالتك هتبقى مستقرة خلال يومين، وإن شاء الله تقدر ترجع دير مرمينة. يا ريت يا دكتور، لأنه وعدت أبونا أندراوس إنه يجي معانا دير مرمينة يقعد شوية. طبعا، وأبونا أندراوس بيحب دير مرمينة جدا. أنا من وقت ما جيت المستشفى وأنا بزور أبونا أندراوس يوميا، قد إيه عشرته معزية. أبونا أندراوس ده راجل في منتهى البساطة والوداعة. لا بس ده ما يمنعش إن أبونا أندراوس حازم جدا، ومش ممكن يتنازل أبدا على حساب الحق. أحكي لك موقف حصل هنا، رحت لقطه وكان تلميذه معاه. سلام يا ابونا أندراوس. أهلا يا ابونا، يا ريحة الحبايب، اتفضل. أنا تعبان يا ابونا أندراوس وعاوز حتة جبنة. النهاردة الأربع يعني إحنا صيام؟ دي حتة جبنة صغيرة يا ابونا. بكرة بكرة، أنا عيان وعايز أسند نفسي. النهاردة صيام. معلش يا ابونا أندراوس، الرجل تعبان. مفيش حاجة اسمها تعبان، بنقول صيام. حتة صغيرة بس يا ابونا. لا يبقى فطار يا ابونا. احنا في الغروب، يعني النهار انتهى وانا صايم النهار كله. لو كنت صمت امبارح من الغروب كان معلش، لكن غير كده ما يبقاش صيام. هي الحكاية ضحك على ربنا. اول مرة اشوف ابونا أندراوس عنيد كده. عشان في الحق يا دكتور، تعرف الحد اللي فات كنا بنحضر القداس في كنيسة العذراء جنب المستشفى، لقيته فرحان من اول ما دخل الكنيسة. سألته عن السبب قال لي احنا جواها في حماية، دي سفينة نوح، جواها امان وبراها طوفان. وفضل طول القداس فرحان وطاير لحد ما جه وقت التوزيع، والشمامسة بيقولوا ترنيمة مجد مريم يتعظم. وقت ما الشمامسة قال ملكوها في القلوب، لقيت وش ابونا أندراوس اتقلب وقعد يزعق. كيف ملكوها؟ كيف يعني؟ الملك للمسيح وحده. ابونا كان ممكن ينبه بهدوء وبعد القداس، لكنه اعترض بقوة، لأن الموضوع ما يخصوش هو، ده يخص إله وعقيدته. الحمد لله على السلامة يا ابونا أندراوس، أدينا وصلنا دير مرمينة. على بابك يا كريم، يا الله على باب مرمينة، يا الله. يا ابونا عاوزين نروح مجر الأنبا مينا رئيس الدير. يا ابونا نيافة الأنبا مينا جاي علينا هو عشان يقابلك. ايه بتقول؟ ايه جاي علينا؟ ايوه. مالك يا ابونا ارتبكت كده ليه؟ في حاجه يا ابونا؟ خد خد خد يا اخي العصايه دي، خبيها، عايزنا قبل سيدنا وانا ماسكها في ايدي، عيب عيب، مش قصور رهبنه دي. خد يا ابونا خد خد. اهلا ابونا أندراوس، نورت دير مرمينة. منور بوجود نيافتك يا سيدنا. انا خصصت لك يا ابونا اوضه في الدير لاقامتك، نفسي تقعد معانا مده كبيره، ناخد بركتك، وعاوزك على طول تزورنا. طول ما انا حي هاجي ازورك، ربنا يخليك ويطول عمرك عشان تربي ولادك. انا هتابع بنفسي اي حاجه تحتاجها يا ابونا، وحابقى اجي اسال عليك في اوضتك. ربنا يحفظ حياتك يا سيدنا، انا ما استاهلش ده كله. دي بركه كبيره يا ابونا أندراوس انك تيجي تزورنا، ربنا يحافظ عليك. اسيبك ترتاح شويه يا ابونا، انت طول الفتره اللي قعدناها في دير مرمينة ما ارتحتش. الحمد لله على السلامه يا ابونا أندراوس. الله يسلمك يا حبيبي، يكون معاك ما يكون عليك. شكلك راجع مبسوط قوي من دير مرمينة يا ابونا. بس طولت المره دي في الدير يا ابونا. لكن انت مبسوط كده عشان رحت لحبيبك مرمينة، ولا عشان كنت مرتاح مننا يا ابونا؟ انا مبسوط قوي لاني شفت البابا كيرلس. صحيح يا ابونا؟ ايوه، انا قابلت البابا كيرلس يا ابونا في المزار بتاعه واتكلمت معاه. وقال لك ايه؟ وانا نايم جنب المنامه بتاعت البابا كيرلس جالي وقال لي انت جيت يا حبيبي. انا اذا كنت حبيبك اطلب لي من المسيح عشان يجيبني ارتاح جنبك. لسه بدري عليك يا أندراوس، لسه بدري عليك. اشفع فيا واطلبني. لسه بدري عليك. كان لابس ايه البابا كيرلس يا ابونا؟ كان لابس حله بيضة وعليها صلبان ذهب. مجدا واكراما للاب والابن والروح القدس، هو ده وصف حله البابا الموجوده في المزار. اصل البابا كيرلس ده حبيبي من زمان. الانبا كيرلس الله ينيح روحه قعد معانا شويه في دير الانبا صمويل، وكان حلو خالص، وكان يحبني كتير قوي، كان يضحك معايا كتير وياخدني معاه نصلي في الكنيسه ونعمل التسبحه، وكنت اقول له يا سيدنا، وكان الله يرحمه وينيح روحه يراجعني دايما ويقول لي بتقول ليه يا سيدنا، فكنت أقول له بكرة تشوف إن ما بقيت سيدنا. ولما البابا كيرلس ساب الدير زعلت عليه قوي وبكيت لفراقه وقلت له كيه برضك بسرعة هتفوتنا، فرد عليا ما هالدنيا كده يا أبونا، كل واحد يا حبيبي ليه عمل يقوم بيه. ولفت الأيام وبقى أبونا مينا المتوحد بطرك، وجه زار دير الأنبا صمويل، ولما قابلني ضحك معايا وحط جربانة في حجري وقال لي أديني بقيت سيدنا يا أخوي. يا حبيبي يا حبيبي يا سيدنا. أبونا اندراوس أنت بتبكي؟ أنت ليه يا أبونا سهل قوي تبكي؟ حاجة بسيطة تبسطك وحاجة بسيطة تبكيك. طب أقول لكم حاجة تضحككم؟ قول يا أبونا. قول قول يا ولدي ربنا يفرحك قول. وإحنا في دير مريمينا نيافة الأنبا مينا وزع علينا نسخ من صورة قيامة رب المجد، فراح أبونا اندراوس مسك الصورة اللي أخدها منه، وأنا سألته صورة مين دي يا أبونا؟ قلت لي إيه؟ قلت لك دي صورة قيامة رب المجد يا أبونا. وبعد شوية أبونا قلب الصورة وحطها قدامه، قمت سألته حلوة الصورة يا أبونا؟ فراح مسك الصورة وعدلها وباسها وحطها مكانها. ده زي مرة هنا في المستشفى لما أبونا كان بيوزع صور علينا وادى صورة العذراء للدكتورة زميلتنا وقال لها وخدي انت صورة العذراء، خلاها واقفة مذهولة. تكونش بنشوف من ورانا يا أبونا. ربنا هو اللي بيورينا، إلهنا هو النور والحق والحياة. تصور يا دكتورة ليلى أنه فات 5 سنين على وجود أبونا أندراوس معانا هنا في اسكندرية وإحنا في المستشفى. عدوا كأنهم 5 أيام، قد كده عشرته حلوة ومعزية. 5 سنين استحمل فيهم أبونا وهو سنه فوق 95 سنة وقرب على 100 سنة، استحمل عذاب ومرض ما يستحملهمش الشباب الصغيرين. ده غير أن ببركة صلواته كان ربنا بيتمجد كل يوم ويشفي أمراض في منتهى الصعوبة، وكأن ربنا بيحقق به اللي قاله لبولس الرسول تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. صح، ضعف أبونا أندراوس قوة متحركة قدامنا، قدرة احتمال وصبر ملهمش حد. لا في يوم طلب يأكل حاجة معينة ولا رفض أكل قدمناه له، مثال للزهد والوداع. والغريب أن أبونا ما عندوش أي محبة للاقتناء، أي حاجة في إيده يديها لغيره. أيوة، زي الست اللي إدت لأبونا ظرف فيه فلوس فحطه في جيبه، وأول ما جات له ست محتاجة راح مد إيده في جيبه وادها الظرف باللي فيه، لدرجة ان الست رغم انها محتاجة لما فتحت الظرف ولقيته مبلغ كبير راحت لابونا بتاع كنيستها، ولانه عارف ابونا اندراوس كويس طمنها وقال لها خديه ده بركة من قديس. وجملته اللي دايما يقولها دنيا تلاهي حزها اللاهي وملوها مواهي وفتوها كماهي. بسمعه كتير بيقول الجملة دي بس مش عارفة معناها. يعني الدنيا لهو، اللي بيحزها هو اللي بيحب اللهو والمتعة، واللي بيملى المواهي يعني الخزاين او صوامع الغلة، وبعدين بيسيبوا كل ده في الآخر وتبقى الدنيا غررت بيهم. ده تلخيص للحياة بمنتهى الحكمة من إنسان مستغني عن الدنيا بحياته وعشرته مع الفادي المخلص. سلام يا أولادي. سلام يا دكتور ويا دكتورة. أهلا أبونا أندراوس. كنا لسه في سيرتك يا أبونا. في سيرتنا؟ طب اتكلموا في حاجة كويسة. لكن باين عليك راجع مبسوط يا أبونا، أنت كنت فين؟ كنت في دير الأنبا بشوي بقابل سيدنا البابا شنودة. الحقيقة سيدنا جابل أبونا اندراوس بترحاب ملوش مثيل أو حضن، وقال له رجعت بيا يا أبونا 28 سنة لورا. أصل سيدنا قداسة البابا كان عاش فترة معانا في دير الأنبا صمويل، وسيدنا قاعد مع أبونا ساعة ونص. قداسته سأل عن كل صغيرة وكبيرة تخص أبونا اندراوس، واداني فلوس عشان أشتري لأبونا أي شيء يحتاجه أو كان عاوز يستضيفه كم يوم لولا حالة أبونا الصحية، وودعه وداع حار جدا. ومش عاوزني ابقى مبسوط؟ ربنا يبسطك دايما يا ابونا. انت تستاهل كل خير يا ابونا اندراوس. ابونا اندراوس فين؟ نايم في اوضته. خير يا دكتور؟ انا كنت في المعمل ومسؤول المعمل كان بيحلل دم ابونا اندراوس، وفجاه الساعه 9 بالظبط المؤشرات بطلت تتحرك. الاول افتكر ان في عطل في الجهاز، لكن اكتشف ان كل حاجه واصله صح، فحس بحاجه غريبه وانا جيت اطمن على ابونا. هو نايم جوا، ممكن ابص عليه؟ اتفضل. ابونا فعلا نايم، لكن نوم الراحه الاخيره. ابونا اندراوس روحه دلوقتي في السماء، خرجت في نفس اللحظه اللي وقفت فيها الاجهزه، حتى لحظه موته ربنا خلاها معجزه. وكأن ربنا عاوز يعلن عن قداسة أبونا أندراوس لحد آخر لحظة في حياته. ربنا ينيح روحك في فردوس النهايم يا أبونا أندراوس يا قديس يا طباوي. هيفضل يوم 7 فبراير 88 تذكار للقديس عاش معانا بجسده على الأرض وروحه كانت طول الوقت في السماء. نعما أيها العبد الصالح والأمين، ادخل إلى فرح سيدك. هنيئا ليك إكليل البر اللي انت أهل ليه يا أبونا أندراوس يا حبيب رب المجد. يعني خلاص أبونا أندراوس مش هنشوفه تاني؟ مش هندخله الأوضة ونسمعه بيقول يكون معاك ما يكون عليك؟ عزقنا أنه دلوقتي في السماء بيصلي لنا وأنه ارتاح من ألام المرض وربنا كرمه أحسن تكريم وقت نياحته. أنا حزينة أني محضرتش الوداع الأخير لأبونا الحبيب. مش ممكن تتخيل يا ليلى كم الحب والتكريم اللي أخده أبونا. ألاف من الناس وقفوا قدام المستشفى من الصبح، وبعد ما حضرنا صندوق لنقل الجسد لأن الناس من محبي أبونا أندراوس جايبين صندوق أفخم بكتير يليق بالقديس، وواحد من الأباء الكهنة في اسكندرية جاب بورنوس فاخر، وتحركت العربية بالجسد ووراها موكب من العربيات كأنها بتشيع جنازة حد من الرؤساء. مش راهب بسيط. هو كان بسيط في شكله لكنه كان عظيم في قامته الروحية ومكانته عند رب المجد. لما وصلت العربية للدير لقينا ألاف في انتظارنا وعلى رأسهم نيافة الأنبا مينا الصمويلي علشان يستقبل الجسد الطاهر، وشالوا الأباء وحطوا الجسد في كنيسة العذراء في الدير. ولما فتحوا الصندوق عشان يودعوه لقينا جسده زي ما هو، لون جلده شفايفه كأنه نايم، ما كانش ناقص غير أنه ينطق المجد الرب المجد. وعشان يكتمل تكريمه أمر نيافة الأنبا مينا الصمويلي بتحويل قلاية أبونا أندراوس لمزار يتحط فيه لبسه وحاجته البسيطة ويزوروا أحبائه وياخدوا بركته. وكل الآباء شهدوا إنه تاني يوم من وضع جسده في الطفوس طلع منه ريحة حنوط عطرة. وطول الوقت كانت بترن في ودني جملة قالها أبونا أندراوس: الموت يا أخواتي بيجي فجأة للإنسان في المساء في الصبح عند صياح الديك. خليكوا صحيين عشان لما يجي الموت يلقاكم عاملين أعمالكم الحسنة. وفعلا أبونا أندراوس عمل أعماله الحسنة بشهادة جميع اللي يعرفوه، ومنهم الأنبا غريغوريوس اللي قال عنه: إنه راهب حقا، زاهد ناسك حقا، هو ضرير لكنه مفتوح العينين الباطنيتين، قلبه منير ومستنير، يحلم أحلاما إلهية ويرى رؤى سمائية. إنه حقا بركة في جيلنا، وهو شخصية روحية نادرة في زماننا. وهبه الله مواهب شفاء وأعطاه روح الإفراز والتمييز. عاش شيخوخة صالحة، عاش أكثر من 100 عام متمتعا بالسلام الروحاني. حقا إن الراهب أندراوس الصمويلي كان في الأرض ضيفا من السماء. دنيا تلاهي حازها اللاهي ومالوها مواهي وفتوها كماهي فتوها كماهي فتوها كماهي. قدمنا لكم سيرة القديس العظيم الأب أندراوس الصمويلي ضيف من السماء. يكون معاك ما يكون عليك.